هل يجوز التكرار بالأذان في الركوع والسجود؟ مثلا سبوح قدوس التكبير. ما يجوز، الأصل أنه لا يجوز التكرار إلا إذا طال الركن إطالة طويلة جدا، وهذا لا تجده في أيامك هذه. مثل قيام الليل يا شيخ. وين قيام الليل اللي يضطر الإنسان فيه أن يطيل ويطيل؟ نعم إذا لا، هذا لا وجود له. عليكم السلام. جزاك الله خير في الأسماء تشرفني. نعم. البلوغ بس عشان الشباب يسمعوا. شيخ محمد سكر البيت.